الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها بين قلوبنا، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك بها في حسناتنا، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها درجاتنا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. وإحنا نازلين نحكي في الإسلام، الإسلام الإسلام، نتعرف على معلومات الإسلام وقضايا الإسلام ومكونات ومفردات الإسلام، لأنه إحنا حملنا ثقيل وأمانتنا بين يدي الله عظيمة، أمانتنا بين يدي الله أن نبلغ الإسلام. لكن سؤال، لو ما كنتش أعرف الإسلام كيف بدي أبلغ الإسلام؟ وكيف تشرح عن دين أنت لا تملك المفردات؟ فجاء برنامجنا إسلامنا الجميل علشان نأخذ مفردات الإسلام فنفهمها ونوصل للآخرين. وإحنا كنا حكينا في القرآن الكريم وقلنا القرآن مكون من ثلاث أقسام، القسم الأول العقائد، والقسم الثاني نسميه الأحكام العملية أو الفقه، والقسم الثالث نسميه الأخلاق. العقائد حكينا فيها، نحكي اليوم بالقسم الثاني، الأحكام العملية، الفقه، وهو الجزء الثاني من الإسلام اللي هو العبادات. ومن رحمة الله عز وجل أنه فصل لنا كل العبادات تفصيلا كاملا. أنت عارف ليش فصل العبادات؟ لأن العبادة كيف تتعامل مع الله، وتعاملك مع الله يجب أن يكون كما يريد الله مش كما تريد أنت. لأنك لو تعاملت مع الله زي ما بدك أنت معناته أنت بتقترح، ولما واحد بيقترح معناته الذي وصل إليه ناقص. أعطيك مثال، لما نكون إحنا قاعدين في اجتماع ويجي واحد يقول أنا عندي اقتراح نعمل الاجتماع بدل يوم الاثنين نعمل الثلاثاء، شو معنى الكلام؟ معناته إنه الاثنين غير مناسب، فلما بتقترح أي تريد التعديل حتى يكون الاجتماع كامل. ولله المثل الأعلى، لما تقترح على الله عبادة كأنك بتقول يا رب دينك ناقص وأنا أريد أن أكمل، عشان يسموها البدعة، وكل بدعة ضلالة. الذي يريد أن يعبد الله يجب أنك تعبد الله كما يريد الله. يعني رب العالمين قال سبحانه وتعالى من بعد أداء صلاة العصر لحد المغرب ما في صلاة، فلو أراد إنسان أن يصلي نقول لا، أنت ما إلك تصلي هون، لأن الله يريد أن تعبده كما يريد هو مش كما تريد أنت. فإذا اقترحت على الله عبادة جديدة فأنت وقعت في البدعة. عشان هيك يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب، واتطلع على باب المسجد وإذا برجل واقف في الشمس، الدنيا حر والشمس لاهبة، وهذا رجل واقف، طب ادخل جوا الجامع. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ من هذا اللي واقف على باب الجامع برا؟ فقالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، اسمه أبو يعقوب، إسرائيل معناها يعقوب، هذا أبو إسرائيل نذر لله، يعني عبادة، يعني أراد أن يتقرب إلى الله ويتطوع لله ويعمل عبادة. هذا أبو إسرائيل نذر لله أن يقوم فلا يجلس، وأن لا يستظل، وأن يصوم. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف كم عبادة عامل، هو أنا عامل ثلاث عبادات، نذر يعني عبادة، يوقف ما يقعدش، وأن لا يستظل يظل واقف بالشمس يعذب نفسه بالشمس، وأن يكون صائما. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. طيب يا رسول الله ليش يجلس ويستظل؟ ما فيش عندنا عبادة تقترح على الله أنه نعمل عبادة اسمها عبادة القيام، ما فيش عندنا بالشرع هيك، ما فيش عندنا بالشرع شيء اسمه عبادة عدم الاستظلال، فممنوع. لكن سؤال، في عبادة اسمها الصيام؟ أيوة فيها، طب كمل صيامك. عشان هيك علماءنا قالوا أن البدعة أن تأتي بعبادة لم يرد أصلها في الدين، أصلها لم يرد في الدين. لكن أنا حبيت أصوم صوم زي ما بدك، وحبيت أصلي صلي زي ما بدك، فحبيت أذكر الله، أذكر الله كما تريد، لأنه فيه شيء اسمه ذكر، وشيء اسمه صلاة، وشيء اسمه صيام، وشيء اسمه قراءة قرآن، وشيء اسمه صلاة على النبي، أكثر منها كما تريد. لكن أن تخترع عبادة جديدة لا. إذن المكون الثاني للقرآن الكريم العبادات اللي شرعها الله عز وجل وبين لك تفاصيلها. قال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لك كتب عليكم الصيام، قال لك عن الحج، تكلم لك عن الجهاد، تكلم الله عز وجل عن كل العبادات ولم يترك عبادة لم يتحدث فيها سبحانه وتعالى. عشان هيك القرآن الكريم يقول له أحكامك عملية، القسم الثاني الأحكام العملية. ولو اجينا اليوم نقول تعال يا كل الديانات، احنا جماعة ديمقراطيين وعمليين وموضوعيين، اي دين حتى يكون دين لازم يغطي لي مجموعة جوانب في الحياة، اولها كيف اتعامل مع الله اللي هي العبادات، وكيف اتعامل مع نفسي اللي هي الاحوال الشخصية، الزواج والطلاق والمواريث. يسأل سؤال، التوراة والإنجيل فيهم أحوال شخصية؟ لا، لأن سيدنا عيسى لم يكن أبا ولم يكن زوجا ولا مات حتى يورث، إذن في نقص. عشان هيك قرآننا الكريم في الأحكام العملية أولها كيف تتعامل مع الله عز وجل اللي هي العبادات كما شرع الله. لك أن تستكثر من العبادة، لكن ليس لك أن تشرع أصل العبادة. ما كيف تخترع لنا عبادة جديدة لكن في صلاة كثر من صلاة زي ما بدك. كيف تتعامل مع الله؟ كيف تتعامل مع نفسك اللي بنسميها الأحوال الشخصية؟ قال لك الطلاق مرتان، هاي بيشرع. قال لك فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هاي حكالك عن الزواج. قال لك عن الطلاق، ما هو الزواج والطلاق مع بعض. وقال لك رب العالمين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هاي بيحكي لك عن الزواج، علاقات أحوال شخصية. وشرع لك الإسلام من جملة القرآن الكريم كيف يتعامل الإنسان مع المال اللي بنسميها أحكام المعاملات، الفلوس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، رشاوة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. عشان ايه رب العالمين قال لك عن الزكاة؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان المال ما يكونش محصور بإيدين أغنياء وكل العالم فقراء، انتوا بس عبارة عن عبيد وعبارة عن عمال وعبارة عن مزارعين. لا، بدنا الفلوس تروح للكل، بدنا المال يكون بإيدين الجميع عشان الكل يعيش برفاهية وسعادة في ظل الإسلام. إذا صار كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع المال، كيف يتعامل المجتمع مع بعضه البعض اللي احنا نسميه القانون الدستوري. عشان هيك القرآن الكريم فيه كيف يتعامل المجتمع مع بعضه البعض، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، في قانون كيف يتعامل المجتمع. كيف يتعامل المجتمع مع المجتمع الخارجي اللي هو نسميه القانون الدولي، موجود في القرآن الكريم. القانون الخارجي، القانون الدولي موجود في القرآن الكريم. طيب انا واحد اخذ مني حق وبدي ارفع دعوة اللي هي المرافعات، موجود في القرآن الكريم. طب المجتمع فيه مجرمين، آيات تعلمنا كيف نتعامل مع المجرمين اللي سميناها العقوبات. إذا شوف، تعامل مع الله، تعامل مع النفس، تعامل مع المال، المجتمع مع بعضه البعض، المجتمع مع المجتمع الخارجي، المجتمع في سير المحاكمات، المجتمع مع المجرمين، كله موجود في القرآن الكريم. أعطيني دين يغطي هذه كلها، ما فيش إلا الإسلام. عرفت وين جمال دينك؟ إنه كامل، إنه ما ترك فيه ثغرات. نبدأ إحنا يا بشر نقترح أحكام جديدة، وبعد 10 20 30 70 سنة زي ما عملت الشيوعية يتبين إنه إحنا كاينين غلطانين وتعالوا نعدل. عشان إيش يا إخواننا؟ الشرع الإسلامي عمره محتاج إلى تعديل. أنتوا مرات بتقرأوا في الجرائد بيقول لك قانون معدل، انت عارف شو يعني قانون معدل؟ كل تعديل على القانون دليل على نقصان من وضعه، لانه لو كان كامل ما عدلناش، بس احنا طلعت عندنا ظروف جديده تبين انه القانون القديم كان خطا او كان ناقصا واحتجنا للتعديل. لكن اسال السؤال، القران الكريم كم مره احتاج للتعديل؟ ولا مره. ليش؟ لأنه كامل، لأنه وصل إلى درجة الكمال فلا يحتاج إلى تعديل. عشان هيك دائما في عندنا مصطلح بنقول نشوء القانون. أنت عارف يعني نشوء القانون؟ يعني القانون كان صغير وبدأ يكبر ويكبر ويكبر، وكل سنة تجي على القوانين تعديلات. كل ما طلع عندنا نقص في القانون بيجتمعوا لجنة قانونية بحطوا التعديل اللازم يكون في القانون عشان نضبط العدالة. لكن احنا من لما نزل القرآن الكريم لليوم كم مرة احتاجنا نعدل القرآن؟ ولا مرة. فنقول نشوء القانون، لكن الشرع عمرنا ما قلنا نشوء الشريعة، منقول نزول الشريعة. فمن لحظة نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور بيت العزة في السماء الدنيا لحد ما نزل عسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم كامل، عمرنا ما احتجنا في قرآن أن نعدل ولو لمرة أبدا، لأنه كامل. لأن الذي أنزل القرآن الكريم هو الله، والله كامل. بينما القوانين احنا بنحط القوانين ومنكتشف أن القانون كان خطأ يحتاج لتعديل. عرفت الفرق بين إسلامك وغيره من الديانات؟ دينك كامل، علاقتك مع الله واضحة، ومع المال ومع المجرمين ومع المجتمع كل موجود، موجود في السبت الثاني من القرآن الكريم. ومدام موجودة في القرآن الكريم صارت واجبة الاتباع وبتعلق فيها الحلال والحرام، ورح نحكي عن الحلال والحرام بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وإحنا قاعدين نحكي في القرآن الكريم. وقلنا القرآن الكريم ثلاث أقسام، العقائد حكينا فيها، وبنحكي في الأحكام العملية، والأحكام العملية تتعلق فيها الحلال والحرام. يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لي حكم في القرآن الكريم، لو عملته واجب، ولو ما عملته وقعته في الحرام. أنت عارف أنا وقعت في الحرام، خالفت الله، يعني أنا أذنبت مع الله عز وجل. يا أخوانا لو واحد أذنب مع شرطي سير بيقول لك بلاش يعملنا مخالف وتقرير. لو أذنبت مع ضابط، لو أذنبت مع وزير، لو أذنبت مع أمير، فكيف إذا أذنبت مع ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لكن الله حليم، الله حليم. شوف أنت ابنك الصغير لو خالفك، الأم لو ابنها صغير خالفها تغضب مرات وتستخدم العنف، تخيل تذن مع الله. عشان هيك لما بتقرأ القرآن الكريم بيبين لك الأحكام، مخالفتك لحكم الله عز وجل وقعت في الحرام. الإيمان بالحلال والحرام فرع عن العقيدة بالله. لو كنت تجل الله وتعظم الله وتؤمن بالله وتوقن بالله مش رح توقع بالمعصية. أعطيك مثال، انت الان بتفكر توكل لحم خنزير، اعوذ بالله انا اكل خنزير؟ ايوه، لانك تؤمن بان الله حرم الخنزير فانت لا تاكل. لكن بدي اسال سؤال، من هو الذي له صلاحيات يقول حلال وحرام؟ الله. طب وانت الشيخ؟ لا. طب والعالم الفلاني؟ ابدا. وشيخ الازهر؟ ابدا. ومفتي البلاد؟ ابدا. ورئيس المجمع الفقهي؟ ابدا. ورئيس الرابطه؟ أبدا. هؤلاء علماء. طب والإمام الشافعي ومالك وأحمد؟ كلهم علماء، كلهم علماء. نحن في الشريعة الإسلامية الذي يحلل ويحرم هو الله، وإحنا يا علماء ودعاء وطلاب العلم الشرعي نبلغ عن الله. فلما بقول لك حلال أقول الله يقول لك حلال، ولما بقول لك حرام كأني بقول لك الله يقول لك حرام. إذن إحنا فيش عندنا رجال دين، إذا إحنا لا نملك صلاحيات التحليل والتحريم. معنى ذلك في فكرة غلط عنا، الفكرة إنه أنا بروح عند واحد بقول له يا سيدي يا دكتور يا شيخ حلل لي الشغلة الفلانية. أبدا، أنت لا يملك التحليل. أنا أنقل عن الله، إن على الرسول إلا البلاغ. إحنا مبلغين عن الله عز وجل، لكن لا نملك إن نعمل شيء حلال وشيء حرام. يوم أيام لما أسلم سيدنا عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا، فقال يا رسول الله إن نقرأ في القرآن الكريم اتخذوا، يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا رسول الله إحنا ما عبدناهم، كيف الله بيقول اتخذناهم أربابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم الحرام؟ قال: بلى. ألم يحرموا عليهم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. يعني لو واحد بلش يقول للناس حلال حرام يشرع، جعل نفسه إلها. وإحنا في الشرع الإسلامي ما فيش إن آلهة إلا إلها واحدا وهو الله، هو اللي بيقول لك حلال، هو اللي بيقول لك حرام. عشان هيك اوعى تغلط غلطة وتحرم على الناس أشياء الله لم يحرمها. اوعى تحرم على الناس أشياء الله لم يحرمها، بتكون جعلت نفسك إلها. إذا حرمت على الناس أشياء حلالا، في بعض الناس حرموا بعض الألوان، وبعض الناس حرموا بعض اللباس، وبعض الناس حرم، أنت مش إله، أنت لا تملك التحريم. الذي يملك الحلال والحرام هو الله عز وجل. لكن في عنا مشكلة أخرى، بعض الناس يتحايل على الحرام. يعني الربا عندنا حرام مش هيك؟ أيوة حرام. فبروح عند البنك بدل ما ياخذ قرض بفائدة ربوية ويقول له أدايني 1000 دينار وبسدك 1100، شو بيعمل؟ بيقول للبنك: أنا اشتريت منك نحاس ب1000 وببيعك النحاس ب900، فسلمني 900 الآن. فبروح البنك مسلمه 900. أنت بتضحك على مين؟ أنت تتحايل على مين؟ بروح البنك بشتري منه سيارة ب10000، وعلى طول وإحنا قاعدين الآن البنك اشتريت منه سيارة ب10000 دين لسه ما دفعت، وبروح بايع البنك السيارة الآن ببيعها للبنك ب9000، بالبنك بيقبضني 9000 وبسد البنك 1000. أنت بتضحك على مين؟ يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى تلعب مع الله. وانا بحكي لك لها كلمة لو انه فيها شوية تجاوز: ان تلقى الله وانت مراب، ما كل ربا، ان تلقى الله وانت مراب خير لك من ان تلقى الله وانت مخادع. لما تكون ما كل ربا قول: يا رب توب علي واستغفرك واتوب اليك، اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك، يا رب انا غلطت، يا رب ويا رب. لكن اوعى تلقى الله وانت بتضحك على الله وتخادع الله عز وجل. اوعى. واحد وجبت عليه الزكاة، انا معي 10000 دينار عليهم زكاة، زكاتهم كم؟ 250. لما قربت السنة تخلص وصالهم عندي 11 شهر، ضايل شهر وبزكي، شو عملت؟ وهبت المال لزوجتي، ففيش عليه زكاة لانه ما كملوا سنة، ما كملوا سنة، فقهم ما فيش زكاة. وراحوا قاعد الفلوس عند زوجتي 11 شهر، قبل ما يجي الزكاة راحت الزوجة وهبتني المال، ما فيش عليها زكاة. يخادعون الله وهو خادعهم. انت بتضحك على مين وبتلعب مع مين؟ عشان هيك يا اخواننا الحلال والحرام واجب الاتباع. الثلث الثاني بالقرآن يتعلق بالحلال والحرام. مقدار تطبيقك للحلال وابتعادك عن الحرام يدل على مقدار عقيدتك وقناعتك وإيمانك بالله عز وجل. عشان هيك بعض مذاهب المسلمين، احنا بدي اخذ مثال مش مطبق لكن افهم، بعض مذاهب المسلمين بيقول لك اللي بيكذب بيكون كافر. طب ليش؟ قال لك لانه واحد من اثنين: اما انه يعتقد ان الله لم يسمع، واللي بيعتقد ان الله لا يسمع كافر، او اعتقد ان الله سمعه وتجاوز على الله، فمعناته على الجهتين كافر. احنا اهل السنة والجماعة نقول لا، اللي كذب عمل جريمة وارتكب معصية وخالف أمر الله عز وجل، مقابل هذه المخالفة يجب أن تستغفر. عرفت شو الثلث الثاني من القرآن؟ أحكام، كيف أتعامل مع بعض، كيف أتعامل مع المال، كيف أتعامل مع زوجتي، كيف أتعامل مع أولادي، كيف أتعامل مع جيراني، كيف أتعامل مع ذاتي، كيف أتعامل مع الله عز وجل. ولو خالفت تعليمات الله عز وجل أنت وقعت في الحرام. لكن بأسأل سؤال: لو مسكنا كل القرآن الكريم وحطينا الأوامر على شجة وحطينا المنهيات على شجة، حطينا الحلال هون وحطينا الحرام هون وتفقدناهم واحدة واحدة، ستجد قولا واحدا وقناعة وعقيدة وقاعدة خذها من ثم حطها في قلبك وعقلك، ستجد، وأتحدى طبعا، ستجد أن الله ما أمرك بأمر إلا وفيه مصلحتك، ولا نهاك عن نهي إلا لأنه في مضرتك. لكن مشكلتنا مع بعض الناس اللي بيصير يقول لك: ليش الله حرم كذا، ولماذا الله حرم كذا، ليش الله حرم الخنزير، ليش الله حرم الذهب على الرجال. يا اخوان افهموها مني ببساطة، كل ما حرمه الله فيه مضرة، سواء ادركت المضرة او ما ادركتها، وكل ما امر الله به فيه مصلحة، سواء ادركت المصلحة او لم تدرك المصلحة. فاذا ادركت المصلحة ازداد الذين امنوا ايمانا، يعني هم كانوا مؤمنين، لكن لما ادركنا المصالح وعرفنا ليش الله عمل كذا وليش الله حلل وليش الله حرم، ازددنا ايمانا. واذا لم ادرك المصلحة ما عرفتش ليش، اذا لم تدرك الحكمة فلقصور في عقلك وليس لانعدام المصلحة. اذا ما عرفناش المصلحة انا مش قادر اوصلها، انا اللي لساتني طفل في المعلومة، اما هي موجودة. مش لانك ما ادركتش المصلحة معناته ما فيش مصلحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله عز وجل لا يفعل العبث، مستحيل. لكن لو عرفت المصلحة انت بتزداد ايمان وبرتفع نسبة الايمان، وبتتفاخر على الناس وبتقولهم تعالوا اقرأوا القرآن الكريم اللي قبل 14 قرن امرنا بواحد اثنين ثلاث، والحمد لله تبين ان المصلحة والحق والعدالة والتشريع مع القرآن الكريم. لكن لو ما عرفتش المصلحة ببطل مؤمن؟ لا ابدا، بتهم نفسي. طب تعال الخنزير ليش الله حرمه؟ ما عرفش، عبادة. فاللي ما بعرف مصلحته هل يكون هنالك حكم واليوم ولا بكرة ولا بعد قرون تتبين هذه المصالح؟ لكن لو ما عرفتش المصلحة مش معناتها مش موجودة، لا موجود المصلحة، بس احنا مش عارفين نوصل لها، احنا مش عارفين نوصل للمصلحة. عرفت شو معنى الحلال والحرام؟ الحلال في مصلحتك والحرام ضد مصلحتك. لما بروح بشتري ثلاجة او غسالة او تلفزيون بعطوني معه كتيب اسمه كتالوج او اسمه كتاب التعليمات دليل الاستخدام. فسؤال، لو اشتريت انا ثلاجة من ماركة معينة بجوز اجيب الكتالوج من ماركة ثانية دليل الاستخدام؟ لا، غباء، غباء جدا. تشتري ثلاجة من شركة وتأخذ كتيب التعليمات من شركة ثانية، غباء جدا. انت مين اللي صنعك؟ الله. وين دليل الاستخدام؟ القرآن. فلو تركنا دليل الاستخدام اللي نزل معك القرآن وروح الدليل جبت دليل الاستخدام من شركة ثانية من بشر، صح ولا خطأ؟ قمة الخطأ. والصح تفتح القرآن وتشوف ايش موجود بالقرآن وتتبع تعليمات القرآن. صار عندنا الآن الثلث الثاني، الثلث الأول عقائد، والثلث الثاني الأحكام العملية، والثلث الثالث الأخلاق اللي راح نحكي فيها بكرة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستخدمنا في طاعته، وأن ينور أبصارنا وبصائرنا كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعة الحبيب المصطفى ويسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.